ثم بعد ذلك تكلم عن المستحبات عند الذبح، وبدأ بذكر التسمية، وقد مر معنا الكلام عن التسمية بالتفصيل، وذكرنا أن القول الصواب في هذه المسألة هو قول الأحناف والمالكية أن التسمية واجبة عند الذكر، خلافا لما قرره المؤلف وهو مذهب الشافعية أنها سنة، بل هي واجبة لكن عند الذكر. وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما استحسنه الشافعية، وقد نص عليه الشافعي رحمه الله، قالوا تبركا هكذا قالوا، وفي الحقيقة لم يرد، وهذه عبادة، والأصل في العبادة التوقف حتى يرد النص، فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الذبح. وذكر أيضا استقبال القبلة، واستقبال القبلة عند الذبح ورد في السنة. ما هو دليل استقبال القبلة؟ استدلوا بحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح ذبح كبشين أقرنين، قال فلما وجههما هكذا، فلما وجههما قال إني وجهت وجهي. قالوا هذا الحديث هو الدليل. لماذا؟ لأنه قال وجههما يعني إلى القبلة. وسيأتي الكلام عن هذا الحديث في موطأ الإمام مالك فعل ابن عمر، وكذلك أيضا جاء في مصنف عبد الرزاق. ففي موطأ الإمام مالك أن ابن عمر رضي الله عنه كان يوجه الذبيحة للقبلة، وجاء عند عبد الرزاق كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. ومعروف أن السند في موطأ الإمام مالك سند في غاية الصحة، وهو من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. فيستحب أن نستقبل القبلة عند الذبح، وليس هو من الواجبات. وذكر أيضا رحمه الله التكبير، وهذا جاء مع التسمية، وقد جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي ويكبر، يعني يقول بسم الله والله أكبر، هذا ورد في الصحيحين، حتى التسمية وردت في الصحيحين، يسمي ويقول الله أكبر، لكن هذه التسمية واجبة ليس كما قرر المؤلف. قال أيضا والدعاء بالقبول، يعني يقول اللهم تقبل من محمد، وهذا جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك إذا ذبح، في صحيح مسلم كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، كان يزيد هذه الزيادة، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم يضحي عليه الصلاة والسلام. هذا المقصود بقوله والدعاء بالقبول، يعني اللهم تقبل. وجاء في بعض الروايات أنه يقول اللهم هذا منك ولك، أو هذا منك وإليك. وكذلك صحت رواية وقد أخرجها أحمد في المسند، وكذلك أخرجها ابن خزيمة في صحيحه، وهي عند أبي داود وعند ابن ماجه، وإذا نظرنا في إسنادها نجد أن الإسناد حسن، وهو من حديث جابر الذي أشرنا إليه آنفا. هذا الحديث الذي أشرت إليه آنفا، حديث جابر أنه وجه عليه الصلاة والسلام إلى القبلة، كان في إسناده ابن إسحاق، وكان في إسناده رجل يقال له أبو عياش، هو الذي يروي عن جابر. فعندما تنظر في تدليس ابن إسحاق لأنه عنعن، وتنظر كلام العلماء في أبي عياش، تقول هذا الحديث لا يصح، لكن في الحقيقة وجدنا أن ابن إسحاق قد صرح بالسماع، فقال حدثني يزيد بن أبي حبيب، وكذلك أبو عياش الذي يروي عن جابر وجدنا من تابعه، فصار ولله الحمد هذا الحديث حديثا حسنا. ما هو الحديث وما هو لفظه؟ لفظ هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح يوم العيد كبشين، ثم قال حين وجههما، فيصير عندنا الآن الحديث المرفوع صحيح، جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، وجاء من فعل ابن عمر كما في موطأ الإمام مالك. إذن التوجيه إلى القبلة ثابت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك لما وجه الأضحية، قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، من محمد وأمته. إذن هذا هو الذي يدل على الاستقبال للقبلة، وكذلك أيضا يدل على الدعاء بالقبول كما جاء في هذا الحديث: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وأشير إلى أن قوله ومن أمة محمد هذا من خصائصه، لا يشرع لمن أراد أن يضحي أن يقول تقبل مني ومن أمة محمد، إنما هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في التضحية. لماذا؟ لأنه لا يشرع لنا أن نقول ذلك، إنما قاله عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه كان يقول ذلك، فكان يقول هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وأخرجه أيضا الدارقطني والحاكم. كان إذا ضحى يقول هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. نعم. أما بالنسبة للأضحية المنذورة، أي التي نذرها لله، نعم لا يجوز له أن يأكل منها، يحرم عليه أن يأكل منها لأنها نذر. ومثله أيضا الفدية في الحج الذي يقال لها دم الجبران، فلو أنه ترك واجبا أو فعل محرما ثم ذبح فدية لا يجوز له أيضا أن يأكل منها. قال ويأكل من الأضحية المتطوع بها، يعني بالنسبة للأضحية يجوز له بل يستحب أن يأكل منها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأكل من هديه ومن أضحيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لكن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب، وهذا قول بعيد. لماذا تمسكوا بهذا النص فكلوا منها؟ قالوا هذا أمر، وهي في موضعين في سورة الحج: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم، بل وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن هذا الأكل ليس واجبا، إنما هو مستحب كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن القول بالوجوب هو مذهب الظاهرية. والعجيب أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان انتصر لقول الظاهرية، وهو القول بوجوب الأكل. أما جماهير العلماء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم على أنه لا يجب الأكل، بل قد نقل بعضهم الإجماع كالجصاص والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. لأن القول بأنه يستحب الأكل من الهدي هذا يدل على أن الإنسان مخير، يريد أن يأكل أكل، يريد أن يتصدق بها تصدق، يريد أن يهدي منها أهدى، ولا يقال أنه يجب أن يأكل منها. وقد جاء في حديث أخرجه أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح بيده 5 من البدن، ثم قال: من شاء اقتطع، من شاء اقتطع، يعني تركها حيث ذبحها، وقال للناس: من أراد أن يأخذ فليأخذ، ولم يرد أنه أكل منها. ومعروف أنه ذبح في حجه 100 من الإبل، فهل أكل من كل ناقة؟ الجواب لا، نعم هو أخذ من كل ناقة قطعة وجعلها في القدر وشرب من مرقها، لكنه هل أكل من كل بدنة وهي 100؟ الجواب لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا يجب الأكل من الهدي، إنما هو يستحب. قال ويطعم الفقراء والمساكين، وهذا كذلك مستحب أن يطعم الفقراء والمساكين. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ماذا يصنعون؟ كانوا يتصدقون ويأكلون ويعطون لأقاربهم، فالأمر فيه سعة، إن أردت أن تدخر ادخرت، وإن أردت أن تتصدق تصدقت ولو بكلها، وإن أردت أن تهدي أهديت، وهكذا. لهذا ابن المنذر في كتابه الإجماع ذكر إجماع العلماء على أنه يباح أن نطعم الفقراء والمساكين من لحوم الأضاحي، في قوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر. هذا أمر لكنه ليس على الوجوب، إما أن يقال على الندب أو يقال على الإباحة. أما الروايات التي رويت الأمر بالإدخار، ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وكانت هناك علة. ما هي العلة؟ جاء ناس فقراء إلى المدينة، جاءوا من البادية، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام حاجتهم، فأمر الصحابة ألا يدخروا بعد ثلاث، من بقي معه من لحم الأضحية يتصدق لهؤلاء، فأكل الفقراء من هذه الأضاحي. ثم بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم نهيتكم من أجل الدافة. ما معنى الدافة؟ أي الذين جاءوا إلى المدينة وهم يسيرون سيرا خفيفا وهم ضعفاء وفيهم من الجوع، فقال نهيتكم من أجل هذا، الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. يعني الأمر إليكم، من أراد أن يأكل أكل، ومن أراد أن يدخر أضحيته ادخر، ومن أراد أن يتصدق تصدق. لكن بقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك بقي معه ابن عمر، وهذا جاء في صحيح مسلم. علي بن أبي طالب وابن عمر جاء في صحيح مسلم أنهما كانا يأمران بعدم الادخار، وكأنهما لم يطلعان على الناسخ رضي الله عنهم.